تجوز فيها الصلاة، فإننا نصلي في الروضة ما استطعنا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا فيه بيان لفضل الروضة عن غيرها من المسجد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك الفضل ولم يذكر الجزاء المعين عليه. كان للمدينة إمام يصلي التراويح، هو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه. الشيخ عبد العزيز ظل إماما للمسجد النبوي 45 عاما رحمة الله تعالى عليه، وهذا الرجل المبارك لم يكن يأخذ أجرا على إمامته، وكان يقول أنا إلى الأجر أحوج مني إلى الأجرة، أنا إلى الأجر أحوج مني إلى الأجرة. الذي يناسب الحديث عن الشيخ بن صالح في هذه القضية أن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه كان يصلي في صلاة التهجد في رمضان، يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فيمكن حينها لمن عاصر الشيخ أن يصلي في الصف الأول وفي الروضة، يجمع ما بين الفضيلتين الصلاة في الصف الأول والصلاة في الروضة، وقد من الله جل وعلا على كثير ممن عاصر الشيخ بتحقيق هذا الأمر. هذا الآن لا يعمل به لازدحام الناس فيما يبدو، فيصلي الإمام التراويح والتهجد والفروض الخمس كلها في محراب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي أن نقول إن هذه الروضة المباركة شهدت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في مقام التعليم العظات المحمدية الوصايا النبوية كانت تنطلق من روضته صلى الله عليه وسلم من مسجده، والروضة على وجه الأخص هي مجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يسوقنا للحديث إلى مسألة بالغة الأهمية، وهي تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة قرينان لا يفترقان أبدا، كلاهما يعضد الآخر، والصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر، فكانوا يعظمون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كما يعظمون القرآن ولا يفرقون بينهما، وهذا هو المؤمن الحق. قال الله جل وعلا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما الإيمان بالرسل؟ تعظيم أقوالهم وأخذها كأخذ الوحي تماما. صحيح أن السنة كلها مندرجة في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. سنذكر نماذج لتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لسنة نبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلى فاطمة في قصة شهيرة في قضية قيام الليل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءته فاطمة تطلبه خادما، فقال لها ولعلي ألا أدلكما على خير من ذلك، إذا أنتما أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. علي رضي الله عنه أخذ بهذه الوصية النبوية والعظة المحمدية تعظيما لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان لا يبيت الليل حتى يقولها. فقال له ماذا تمر بعض المعارضين له ما نسيتها قط، قال والله ما نسيتها قط، قال ولا في يوم في الصف ولا في ليلة صفين، ليلة صفين ليلة المعركة الشهيرة كانت تورق علي رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه والله ما تركتها ولا في ليلة صفين. فهذا يبين لك الحفاوة التي تلقى بها الأصحاب رضي الله عنهم أرضاهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بل إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في باب كان في شرقي المسجد، قال لو تركنا هذا الباب للنساء فسمعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ شاب في 16 تقريبا من عمره أو في 18، ابن عمر عمر حتى جاوز 80 وكان يسكن المدينة، أي أنه عاش بعد هذه الوصية النبوية أكثر من 60 عاما، ومع ذلك لم يدخل ابن عمر من هذا الباب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، ولو هنا تفيد الحظ، ليست أمرا قاطعا، ليست صارما، لم يقترن بوعيد، لم يقترن بلعن، وإنما بغية منية نبوية، فأخذها ابن عمر على أعظم محاملها، مما يبين لك تعظيم أصحاب محمد، تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأقوال وأفعال نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في زمن يجب فيه أن نحيي سنة تعظيم أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذها مع القرآن، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالأخذ بالسنة مما يرفع الله جل وعلا به قدر العبد ويجعله في موطن شريف وموئل كريم. ومن أراد التوفيق في الدارين والسعادة في الحياتين فليعظم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وترى حولك أحيانا في واقعك كثيرا من الناس الذين ترى عليهم أثر البركة والتوفيق والسداد، فإن قدر لك أن تحيا معهم أياما وليالي وتخالطهم وجدت أنهم يعظمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعملون بها. وقد أدركنا أقواما ولا حاجة للتسمية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا من مخالطتهم من مشايخنا وغيرهم تعظيما عظيما جليلا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتأسي بها. حتى إنني أذكر أنني ذات مرة قدر لي أن أسافر مع أحد أولئك الذين نحسبهم على كثير من الخير، فقرأت عليه قصيدة شعرية، فكان كلما قرأت عليه بيت يقول إيه إيه. وهذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه طلب أو قرأ عليه أحد الصحابة وأنشده شعرا لأمية بن أبي الصلت، كان كلما قال ذلك الصحابي بيتا من الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أي زدني. فهذا الرجل المبارك تلحظ منه إذا تتبعت باقي حياتي أن فيها توفيق وفيها سداد، لأنه يأخذ بالسنة. ويجب أن لا يكون دراستنا للسنة في قضية حفظ متون نقرأها على شيخنا أو نطاول بها أقراننا أو نسمو بها على الناس أو نبحث بها عن صدارة في مجالس ما، لكن ينبغي أن تكون السنة النبوية واقعا مشهودا منشودا نطلبه ونسعى في تحقيقه، نتأسى بفعله صلى الله عليه وسلم، فنقدم ما قدمه الله ونقدم ما قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفقه الكثير من المعاني الجليلة التي كانت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. فتأمل السيرة العطرة والأيام النظرة لمثل هذا السياق يساعد كثيرا في أن المرء يتحلى بحلية النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقه ويسير على هديه، فيوفق للكثير من الأعمال الصالحة. قال البارودي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك في آخر قصيدته: وصلي ربي على الأصحاب والأنصار. الأنصار والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعظم سنته عليه الصلاة والسلام نعظم أولئك الرجال الذين حملوا إلينا سنته صلى الله عليه وسلم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، حبهم دين وملة وقربة، يجب أن ينظر إليهم المرء نظرة إجلال وإكبار وإعظام، وأن يعلم أنهم أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم. جعلني الله وإياكم ممن ملئ قلبه محبة وإجلالا وتعظيما لله، ثم ملئ قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذلك الرعيل الأمثل والجيل الأول من زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أيها المباركون حول ميمية البارودي التي عارض فيها ميمية البصيري، قلناه، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول منه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.